بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في مرض القلوب وشفائها: وما ذكر الله من مرض القلوب وشفائها بمنزلة ما ذكر من موتها وحياتها وسمعها وبصرها وعقلها وصممها وبكمها وعماها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبه المصنف في هذه الجملة أن ما ذكر الله عز وجل من أحوال القلوب من مرض القلوب وشفائها وموتها وحياتها وسمعها وبصرها أن هذا من باب واحد، فإن ما يضاف إلى القلوب من هذه الأمور والأحوال هو مما يليق بها، كما أن ما يضاف إلى البدن من هذه الأحوال هو مما يليق به. وهذه قاعدة في اللغة ذكرها العلماء، ذكرها شيخ الإسلام في حديثه في باب الصفات، أن هناك قدرا مشتركا بين الأسماء والصفات والأفعال عندما تطلق، وهي لا تختص بموصوف أو بفاعل دون آخر، لكنها إذا أضيفت أصبحت مختصة بما تضاف إليه. فمثال ذلك مرض القلب. مرض القلب هو مرض حقيقي، وهو مما يتناسب مع حاله، كما أن مرض الأبدان حقيقي ولكنه يتناسب مع حاله، وليس مرض القلوب كمرض الأبدان، لكن هذا مرض وهذا مرض. كذلك موت القلوب هو موت حقيقي ولكنه ليس كموت الأبدان، وكذلك إحساس القلوب هو إحساس حقيقي ولكنه ليس كإحساس البدن. ومع هذا فهذه الأشياء التي تضاف إلى القلب هي حقيقية، للقلب حركة، يقال تحرك قلب فلان لكذا، وتظهر علامات هذه الحركة من دمع العين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. هذا من أثر حركة القلب، بل إن دمع العين الذي هو من آثار حركة القلب ذكر شيخ الإسلام أنه يختلف بحسب حركة القلب، فإذا تحرك القلب في حزن كان الدمع حارا، وإذا تحرك في فرح جاء الدمع ولكنه باردا. ثم ذكر أنه يختلف حتى في طعمه، فيختلف الدمع من حلو إلى مر أو حامض بحسب حركة القلب. ولهذا هذا مما يدل على أن للقلب حركة ولكنها ليست كحركة الإنسان، ويقال تحرك القلب طربا لفلان أو نفر القلب من فلان، كما قال بعض أهل العلم: كان يجلس لأحد العلماء يدرس عنده والناس يكثرون عند غيره، فقال: إني أجد قلبي عند فلان. فهذا وجود للقلب بالسكينة التي يجدها في مجلس فلان دون فلان. ولهذا قد يوجد من أهل العلم من هو صاحب علم وفضل ولكن النفس لا تنشرح للتلقي عنه، كما قال بعض أهل العلم: لا ينال ما عند فلان إلا بالصبر، بالصبر والجلد وتحمل المشقة التي يجدها الإنسان بحسب نفرة القلب أو بحسب ما يصدر منه من شدة. فالمقصود أن هذا القلب له صفات تليق به، وهي ليست كما يدعي من يدعي أن هذه مجازات وأن مرض القلب مجازي وشفاؤه مجازي وحركته مجازية، بل هي صفات حقيقية لكنها تليق به، كما أن البدن له صفات حقيقية لكنها تليق به. ونحن الآن ندرك حياة الأشجار وحياة الإنسان، فحياة الشجر ليست كحياة الإنسان، وموت الشجر ليس كموت الإنسان، ومع هذا فهذه حياة طبيعية، وهذا أيضا موت طبيعي في هذا وفي هذا. فكذلك القلب ما يضاف إليه هو حقيقي ولكنه بحسبه، ولهذا يجد الإنسان الانقباض في قلبه والانشراح، ويجد الفرح والسرور، ويجد أحيانا الانقباض لا يعرف له سببا، ويجد أحيانا الانشراح، وهكذا. فكل ما يضاف إلى القلب هو مما يتناسب معه ويليق به. نعم. قال رحمه الله: لكن المقصود معرفة مرض القلب، فنقول: المرض نوعان: فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية. ثم قال بعد ذلك: لكن المقصود معرفة القلب، معرفة مرض القلب، فنقول: المرض نوعان. لما تكلم أن القلب يمرض ويشفى ويحيا ويموت، قال: هذا ثابت، ولكن المقصود هنا معرفة مرض القلب لأن الحديث عنه. ثم قال: والمرض نوعان، يعني المرض الذي يصيب القلب نوعان: فساد الحس وفساد الحركة الطبيعية وما يتصل بها من الإرادية. هذان النوعان هما النوعان العظيمان اللذان يرجع إليهما مرض القلب، فإن مرض القلب على أنواع، ولكن الأنواع ترجع إلى هذين النوعين، وهما الأصل، كل واحد منهما هو أصل لما دونه من الأمراض. الأول: فساد الحس، والحس هو الإدراك كما هو معلوم من الحواس التي خلقها الله عز وجل في الإنسان: حاسة البصر، وحاسة السمع، وحاسة الذوق، وحاسة الشم، وحاسة اللمس. هذه حواس جعل الله عز وجل للإنسان حواسا يدرك بها ما حوله من رائحة خبيثة أو طيبة، ومن شيء حار أو بارد، وهذا من رحمة الله، وإلا لو ذهب الإحساس لمشى الإنسان على الجمر وهو لا يحس به ويهلك، ولاستنشق الروائح الخبيثة القاتلة ولم يشعر بها، ولأكل الطعام المر القاتل ولم يشعر به. فهذه من رحمة الله، هذه حواس البدن، هذه الحواس في البدن. القلب أيضا له إحساس، له إحساس كإحساس البدن، فكما أن البدن لو ذهب إحساسه هلك، فكذلك القلب لو ذهب إحساسه هلك الإنسان، ولكن هذا الموت يتعلق بموت القلب، وهذا الإحساس هو ما يستشعره المسلم في قلبه من فرحه بالطاعة ومن حزنه للمعصية ومن استشعاره ألم إخوانه ومن فرحه بفرحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا من إحساس القلب، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، والمحبة عمل القلب. فهذا الإحساس هو مما يميز به القلب الطيب من الخبيث، والحسن من الخبيث. وبهذا يميز القلب بين الأشياء الحسنة والقبيحة. وأما إذا ذهب الإحساس فإن القلب لا يبصر، وكما أن البصر حاسة في البدن يدرك بها المبصرات، فكذلك القلب فإنه إذا ذهبت حاسة البصر فيه لم يميز. ولهذا توصف القلوب بالعمى، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا ذهب الإحساس الذي يميز بها القلب أصبح هذا القلب لا يميز. ولذا قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذا ذهب إحساس القلب وأصبح لا يميز، ويرى السيء حسنا والحسن سيئا. فإذا ذهب الإحساس من القلب كان عرضة للهلاك، مثل ما يذهب الإحساس من الإنسان قد تكون الأعضاء سليمة عندما يبدو ويفقد الإحساس، لكن لا يمر على هذا البدن وقت يسير حتى يهلك الإنسان، لأنه يتعرض بسبب فقده للإحساس إلى أمور عظيمة تكون سبب لهلاكه. فكذلك إذا عمي القلب وفقد الإحساس فإنه عرضة للمرض الثاني الذي سيأتي، وهو فساد الحركة. النوع الثاني هو فساد الحركة الطبيعية. القلب له حركة وله عمل، ولهذا كما هو معلوم فإن الإيمان شعب، ومن هذه الشعب ما يتعلق بالقلب وهي أعمال القلوب. وللقلب فعل، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن هنا للقلب حركة عند وجود المنكر، وهو تغييره بالقلب. كذلك للقلب أعمال كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل. وهذه الأعمال كلها ترجع إلى حركة القلب. ثم الحركة أيضا ترجع إلى صلاح القلب من فساده. فالقلب يتحرك حركتين: حركة صالحة بحسب ما فيه من الإيمان، وحركة باطلة بحسب ما فيه من المخالفة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فقبل أن يفسد البدن يفسد القلب أو يصلح، وفساده بحسب ما فيه من الأعمال القلبية الفاسدة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كل أمر يرجع إلى المحبة، كل ما يفعله الناس اليوم من الأعمال الصالحة ومن غيرها يرجع إلى المحبة. وهذه المحبة إما أن تكون صالحة وإما أن تكون فاسدة. فالمحبة الصالحة هي المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين، وهذه تثمر الأعمال الصالحة. وأما المحبة الفاسدة فهي المحبة الشركية أو المحبة الشهوانية التي تورث طلب الشهوات، وينطلق القلب بحسب ما فيه من هذه المحبة. فإذا القلب له حركة صالحة وله حركة سيئة بحسب ما فيه. ولهذا لما وصف شيخ الإسلام هنا مرض القلب ما قال أنه يتحرك، وإنما قال فساد الحركة الطبيعية، فساد الحركة الطبيعية التي ترجع إلى الإيمان، الحركة الإيمانية. قال وما يتصل بها من الإرادية، لأن القلب أيضا له إرادة، كما قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فهذا مرجعه إلى إرادة القلب، قلوب معلقة بالله وقلوب تريد الدنيا. وما عاتب الله عز وجل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو من الذم لهم، ولكنهم في مقام عاتبهم الله عز وجل فيه، وإلا فهم ممن يريد الآخرة كما أثنى الله عليهم في أكثر من موطن. وأما من بعدهم فهم بحسب ما فيهم من الإيمان وما يقابله من الصوارف، فمنهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. فإذا هنا نوعان من المرض، إما فساد الحس وعدم التمييز، والثاني فساد الحركة الطبيعية. والمرض الأول هو مقدمة للثاني، فإنه إذا ذهب الإحساس تعطل العمل ولم ينبعث القلب بأعمال البر ولم يتحرك في طاعة الله. قال رحمه الله وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب، فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة، فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب. ولهذا كانت النعمة من النعيم، وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم، وقال لتسألن يومئذ عن النعيم، أي عن شكره. قال وكل منهما يحصل بفقده ألم وعذاب، أي بفقد الحس وبفقد الحركة الطبيعية على ما جبل الله عز وجل به وعليه الإنسان من حب الخير. فإنه إذا فقد القلب عمل الخير أو فقد الإحساس فإنه يحصل مع ذلك ألم ما دام أنه على الفطرة. أما إذا بلغ مرتبة من مراتب الفساد فإنه تنتكس الفطرة ولا يجد ألما للمعصية، بل يجد انشراحا لها. قال فكما أنه مع صحة الحس والحركة الإرادية والطبيعية تحصل اللذة والنعمة، فكذلك إذا صلح القلب وتحرك الحركة الطبيعية الإيمانية ووجد فيه الإحساس تحصل له اللذة، فكذلك إذا فقد ذلك يجد ألم ذلك الفقد. قال فكذلك بفسادها يحصل الألم والعذاب. ولهذا كانت النعمة من النعيم، سميت النعمة من النعيم لأنه يتنعم بها. قال وهو ما ينعم الله به على عباده مما يكون فيه لذة ونعيم، يعني كل ما يصيب الناس من الخير يسمى نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، سميت نعم لأنه يتنعم بها. ولذا قال الله عز وجل تسألن يومئذ عن النعيم، عن النعيم الذي وهبكم الله عز وجل إياه وقدره لكم وأصبتم منه ما أصبتم. والسؤال يكون عن شكره، لا نسأل عما أصبنا من النعيم المباح، فإن المباح لا يسأل الإنسان عنه، وإنما يسأل عن المحرم. أما إذا تنعم بما أباح الله له فإن هذا لا يسأل عنه سؤال ما من فعل المحرم، فإن من فعل المحرم سيسأل عنه، وأما إذا فعل المباح فهو لا يسأل عنه، كما أنه لا يثاب عليه فإنه لا يسأل عنه، ولكن يسأل عن شكره، هل أدى شكر هذه النعمة أم لا. نعم. قال رحمه الله: فسبب اللذة إحساس الملائم، وسبب الألم إحساس المنافي. ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك، وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته. فالمرض فيه ألم لا بد منه، وإن كان قد يسكن أحيانا لمعارض راجح، فالمقتضي له قائم يهيج بأدنى سبب، فلا بد في المرض من وجود سبب الألم، وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح. ثم قال: فسبب اللذة إحساس الملائم، وسبب الألم إحساس المنافي. الله عز وجل جعل هذا القلب وكذلك البدن، خلقه وخلق له ما يلائمه، خلق القلب وخلق له من الأعمال ما يلائمه، وخلق البدن وخلق له من الأمور ما تلائمه. فاللذة هي إحساس الملائم، عندما يجد الإنسان ما يلائم بدنه من طعام طيب ومن شراب طيب ومن جليس يأنس به ومن عمل يحبه، فيجد اللذة بسبب إحساسه بما يلائم. ولهذا يجد الإنسان لذة نفسه إذا جلس من يلائمه حتى من بني جنسه، ولهذا تجد أن كل أصحاب حرفة يأنس بعضهم ببعض، فتجد الأطباء يأنسون ببعضهم، والمهندسون كذلك، والعلماء كذلك، والنساء المرأة تأنس بالمرأة، والطفل يأنس بالطفل، لأن بين هذه الأجناس من التلاؤم ما يجعل كل جنس يطلب ما يقابله. وكذلك سبب الألم هو إحساس المنافي، سبب الألم هو إحساس المنافي، فإن الله عز وجل جعل الإنسان في صحة وعافية، فإذا جاء ما ينافي هذه الصحة من المرض وجد ألمه. إذا كان من الأطعمة ما ينافي طبعه كالمر شديد المرارة أو الحامض شديد الحموضة فإنه يجد ألم ذلك، أو الشيء الخبيث في رائحته فإنه يجد ألم ذلك، لأنه يتعارض مع طبيعته. ولهذا بعض الناس في أبدانهم من الميل إلى بعض هذه الأجناس بحسب ما فيها من الملائمة، فبعض الناس يلائمه المالح أو الحامض ويفر من الأشياء الحلوة، وبعض الناس يميل إلى هذا دون هذا بحسب ما في النفوس من الطبائع. ثم قال: ليس اللذة والألم نفس الإحساس والإدراك، وإنما هو نتيجته وثمرته ومقصوده وغايته. يبين هنا أن الإحساس ليس هو اللذة والألم، وإنما اللذة والألم هي نتيجة للإحساس. ولهذا لو إذا فقد الإحساس يفقد الإنسان اللذة والألم، وهذا لا يعني أن هذا السبب غير موجود فيه. مثال ذلك من فقد الإحساس بالأشياء الحارة ويقبض على جمرة في يده فلا يجد لها ألما، وهذا لا يعني انتفاء الشيء المؤلم، لكن إذا انتفى الإحساس لا يجد الألم مع أن الشيء المؤلم موجود، ولهذا قد تحرق يده وهو لا يشعر. قال فالمرض فيه ألم لا بد منه وإن كان قد يسكن أحيانا لمعارض راجع. مثال ذلك المرض فيه ألم ولكنه قد يسكن لمعارض راجح لوجود دواء مسكن، فالمقتضى له قائم يهيج بأدنى سبب. هذا مما يعرفه الأطباء، أنه إذا كان هناك مرض أو تحسس من شيء فإنه يثار هذا المرض بأدنى سبب، مثل من لديه تحسس من الماء البارد أو الحار أو بعض الروائح، فإنه يهيج الجسم هيجانا شديدا لأدنى سبب، بينما لا يجد هذا غيره. قال فلا بد في المرض من وجود سبب الألم، فلا بد في المرض من وجود سبب الألم، يعني لا يوجد مرض إلا بسبب، وإنما يزول الألم بوجود المعارض الراجح، يزول الألم بوجود المعارض الراجح، لأن المعارض إما أن يكون مساويا وإما أن يكون راجحا وإما أن يضعف، فإذا ضعف لم ينفع، كما قال ابن القيم الهجر كالدواء إذا نقص لم ينفع وإذا زاد قتل. فالدواء من خصائصه أنه إن نقص لم ينفع وإن زاد قتل، وأفضل ما يكون من الأدوية هو ما ذهب بالمرض من غير ضرر. ولهذا كما يعلم الآن يشكو الناس اليوم، بل عرف هذا الأطباء ممن صنعوا العقاقير أن هذه العقاقير وإن نفعت في بعض الأمراض إلا أنها تضر في مواطن أخرى من البدن وتسبب أمراضا أخرى، وهذه الأدوية ليست هي من الأدوية النافعة، وإنما تجلب نفعا من جهة وتضر من جهة. نعم. قال رحمه الله ولذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه، أعني ألمه ولذته النفسانيتان، وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذلك شيء آخر. ثم ذكر أن لذة القلب وألمه أعظم من لذة الجسم وألمه. قال أعني ألمه ولذته النفسانيتان، يعني ما يصيب القلب من الألم النفسي أو اللذة هي لذة من جنس ما يصيب البدن ولكنها أعظم. ولهذا يلاحظ أن الإنسان قد يصيبه ألم في بدنه وألم في نفسه، فألم النفس يذهب عنه النوم ويصيبه بأرق شديد، بينما الألم البدني قد ينام معه. ولهذا كثيرا ممن يصابون بالأمراض في أبدانهم قد يخف عنه الألم فينام، ولكن من أصيب بألم نفسي فيبقى الأيام الطويلة لا يغمض له جفن ولا ينام، لأن ألم النفس أشد من ألم البدن. وألم النفس لو استرخى الإنسان دقائق ذهب ألمه، وأما ألم النفس هو لا يذهب. ولهذا جروح القلوب أعظم من جروح الأبدان، جروح الأبدان تلتئم وجروح القلوب تبقى فترة طويلة. قال وإن كان قد يحصل فيه من الألم من جنس ما يحصل في سائر البدن بسبب مرض الجسم فذاك شيء آخر. وإن كان أيضا البدن يحصل له مرض ولكن ما يحصل للقلب هو أعظم. نعم. قال رحمه الله: فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه، فتارة يكون من جملة الشبهات كما قال: فيطمع الذي في قلبه مرض، وكما صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب بالأهواء، ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه، ومن هذا الوجه من جهة فساد الاعتقادات وفساد الإرادات. قال: فلذلك كان مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه، كما أن صحة القلب أعظم من صحة البدن وهي الأصل له كما جاء في الحديث، فكذلك مرض القلب وشفاؤه أعظم من مرض الجسم وشفائه. ولهذا كما يلاحظ كثر الأطباء الذين يعالجون أمراض الأبدان، وأما أمراض القلوب الأمراض الحسية والمعنوية فقليل. حتى الأمراض الآن الحسية، يعني مرض القلب ومعالجة أمراض القلوب، قل من يعالج أمراض القلوب، لأن القلب متصرف في البدن كله، بخلاف يعني معالجة عضو من الأعضاء التي في البدن. وأما المرض الذي وراء ذلك وهو المعنوي الذي يتعلق بأمراض القلوب من وجود الشبهات والشهوات، فهذا لا يعرفه الأطباء أصلا، وإنما يعرفه العلماء، ولهذا صنفوا فيه كما ذكر شيخ الإسلام عن الخرائطي أنه صنف باعتلال القلوب بالأهواء، فهذا لا يعرفه الأطباء ولا يتنبه له كثير من الناس، وكثير من الناس حتى تقصيره في عبادته لا يعرف إلا ما يرى من بدنه من قصوره في طاعة الله، ولا يتنبه إلى ما في قلبه من الخطرات والوساوس ومن الرغبة في الخير من عدمه. قال: فتارة يكون من جملة الشبهات. الشبهات هي اشتباه الأمور حتى لا يتميز الحق من الباطل، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه لعلها من مرض الشهوات، فإن طمع الرجل في المرأة إذا خضعت في القول يكون من جنس الشهوات. وكما صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب بالأهواء، فهذا مما يتعلق بأمراض القلوب بالأهواء والشبهات. قال: ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه. منافقون أمراضهم وأمراض قلوبهم من جهتين: من جهة الشبهات عندما يظنون الظنون الكاذبة ولا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون كلما خرج أنه لا يرجع وأنه لا يصدق فيما يخبر به عن الله ويكذبونه، وأيضا من جنس أمراض الشهوات في طمعهم في الدنيا وفي حبهم للدنيا. قال: ففي قلوب المنافقين المرض من هذا الوجه ومن هذا الوجه، من جهة فساد الاعتقاد وفساد الإرادات. فساد الاعتقاد مرجعه إلى الشبهات، وفساد الإرادات مرجعه إلى مرض الشهوات، فإن الذي يمنع الإنسان عن فعل الخير وهو يعلم أنه خير الشهوة، والذي يحول بين الإنسان وبين الاعتقاد الصحيح والعلم الصحيح هي الشبهة. ولهذا من سلم من الفتنتين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فهو من أهل السلامة من هذه الأمراض. نعم. يعني قوله فتارة يكون من جملة الشبهات فيه الذي يظهر أن هذا من جنس الشهوات، لأن فيها أخطاء واضحة يعني في هذه الرسالة. وكما هو معلوم فإن مجموع الفتاوى ما فيه من الرسائل خدمت خدمة جليلة في ذلك الوقت عندما خدمه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله واعتنى عناية كبيرة به في ذلك الوقت، ولكن الآن أصبحت العناية أكبر بالكتب وبمقابلة النسخ، ولم يحصل بعده عناية بهذا الكتاب كما حصل منه رحمه الله. فالمقابلة بين النسخ تظهر من خلال مقابلة فوارق، وهناك أخطاء تحصل في بعض هذه الرسائل في مجموع الفتاوى، لكن لا يقلل هذا من شأن هذا الكتاب ومن هذا الجمع المبارك الذي انتفع الناس به. قال رحمه الله: والمظلوم في قلبه مرض، وهو الألم الحاصل بسبب ظلم الغير له، فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه، كما قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم عنه، فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه. ثم ذكر من أمراض القلوب ما يصيب المظلوم من الألم، قال: والمظلوم في قلبه مرض. المظلوم الذي ظلم وأخذ حقه في نفسه حسرة وألم بسبب ظلم الغير له، قال: فإذا استوفى حقه اشتفى قلبه، كما قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وذلك في قوله قبل ذلك: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. فهذا الشفاء لما في الصدور وذهاب الغيظ هو ما أذن الله عز وجل فيه للمؤمنين بقتال الكفار، لأنه وقع منهم ظلم وبغي، فإذا قاتلوهم حصل بهذا القتال مصلحة للمسلمين في ذهاب ما في الصدور وشفاء ما في القلوب من ظلم هؤلاء. ولهذا من حكمة الله أن أهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة يقفون على قنطرة بعد الصراط، وجاء في بعض الأحاديث أنه يقتص لبعضهم من بعض مع أنهم كلهم من أهل الجنة، لكن هناك مظالم لم تستوجب دخولهم النار، ولكن هناك حقوق وهناك مظالم، فيقتص الله عز وجل من بعضهم لبعض ويعطي أهل المظالم من النعيم ما يعفون به عن إخوانهم. قد جاء في بعض النصوص أنهم ينظرون إلى قصور شاهقة في الجنة بيضاء فيقولون: لمن هذه؟ يقال: لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض. وقيل هذا معنى قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قيل أنه لو دخلوا الجنة مع وجود المظالم لبقي في صدورهم غل، لأن المظلوم كما هو معلوم يبقى في نفسه غل وحسرة، فهم قبل أن يدخلوا الجنة من حكمة الله، لأن الجنة نعيم محض ليس فيها ضغائن وليس فيها حقد وليس فيها خصومات، فمن حكمة الله وأنهم كلهم من أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يعفو بعضهم عن بعض ويذهب ما في نفوسهم من المظالم التي يجدون ألمها. فهذا تقرير لما ذكره شيخ الإسلام هنا، قال: فإن غيظ القلب إنما هو لدفع الأذى والألم، لدفع الأذى والألم عنه، فإذا اندفع عنه الأذى واستوفى حقه زال غيظه. وهذا معلوم حتى لو لم يكن إلا بالعفو، فإذا عفى وشعر أنه اعترف له بحقه فعفى عن أخيه ذهب ما في نفسه. ولهذا من حكمة الله في القصاص أنه يستوفى ما لم يعفو صاحب الحق، وكذلك في الأموال والحقوق الخاصة والعامة فإن الإنسان يستوفي حقه ما لم يعفو، فإذا عفى فإنه يسقط الحق بالعفو. نعم. فكما أن الإنسان ولا فكما أن للإنسان؟ فكما أن الإنسان ولا للإنسان؟ فكما أن الإنسان الذي الإنسان. قال رحمه الله: فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضا مؤلما له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار، فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر والغي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه. نعم وألمه. كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه. وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضا، فإنه يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل الذي يوجد ألما أكثر من الأول، فهو يتألم إن أكل ويتألم إن لم يأكل. ثم ذكر هنا قياس فيما يكون للإنسان من الحواس كما تقدم، قال: فكما أن الإنسان إذا صار لا يسمع بأذنه ولا يبصر بعينه ولا ينطق بلسانه كان ذلك مرضا مؤلما له يفوته من المصالح ويحصل له من المضار، لأن هذه الحواس بها يميز بين الحسن الذي يلائمه وبين غيره الذي لا يتلائم معه، فإذا صار يسمع ويبصر وكذلك ينطق فإنه يعبر بالنطق عما في نفسه ويبصر بعينه ما ينفعه ويضره، وكذلك يسمع ويميز، فإذا ذهبت هذه الحواس أصابه من الضرر بقدر ما ذهب من هذه الحواس. ولهذا قد يقع الأعمى في حفرة عظيمة فيهلك بسببها، وقد يكون هناك أمر يعني يحيط به مما فيه خطر عليه له صوت لا يسمعه فيقع فيه، وكذلك قد يكون به شيء أصابه أمر عظيم ولكنه لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه فلا يعرف الناس ما به، مثل الطفل يجد الآلام الشديدة ولا يستطيع أن يعبر عما في نفسه إلا بالبكاء. قال: فكذلك إذا لم يسمع ولم يبصر ولم يعلم بقلبه الحق من الباطل ولم يميز بين الخير والشر والغي والرشاد كان ذلك من أعظم أمراض قلبه وألمه. كذلك القلب إذا فاته من الإحساس في العلم وعدم التمييز بين الخير والشر فإنه يصيبه من الأمراض ومن الألم بقدر ما يصيب البدن. قال: وكما أنه إذا اشتهى ما يضره مثل الطعام الكثير في الشهوة الكلية، مثل ما تشتهي النفس بطبعها الشهوات العامة أن يشتهي الأكل لا نوعا واحدا وإنما يحب الطعام الكثير، فإن هذا من الضرر عليه مع أن له فيه شهوة. ومثل أكل الطين ونحوه كان ذلك مرضا، بعض الناس ابتلي بحب أكل الطين، والطين ليس بطعام، لم يجعله الله طعاما للإنسان، لكن بعض الناس لهم شهوة في أكل الطين مع أنه مضر، وبعض الناس لهم شهوة في أكل الطعام الكثير وهو مضر. قال: فإنه يتألم حتى يزول ألمه بهذا الأكل، هذا ألم نفسي، يجد رغبة في هذا الشيء وألما حتى يأكل هذا الشيء. قال: الذي يوجد ألما أكثر من الأول، فإذا أكله جاءه ألم آخر، وقد يموت من كثرة الأكل، وقد يموت من أكل الطين الذي ليس هو بملائم لطبعه لكن لمرض في نفسه يحب ما لا يتلائم معه، مثل ما ذكر أن الإحساس هو أن يحس بلذة ما يتلائم معه فيأتيه، وأن يجد بالإحساس ألم ما لا يتلائم معه فيبتعد عنه. فالأصل في الإنسان أن أكل الطين لا يتلائم مع طبعه، وعامة الناس يبغضونه طبعا لما فيه من صلاح الإحساس بهذا الأمر، فإذا فسد الطبع أصبح يأكل يعني ما يتضرر به. قال فهو يتألم إن أكل ويتألم إن لم يأكل، يعني إن أكل تألم بما يصيبه من الضرر، وإن لم يأكل وجد الألم النفسي الذي يجد له رغبة في هذا الأكل. نعم. قال رحمه الله: فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه العشق ونحوه. كالعشق الظاهر. كالعشق. فكذلك إذا بلي بحب من لا ينفعه كالعشق ونحوه، سواء كان لصورة أو لرئاسة أو لمال ونحو ذلك، فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم، وإن حصل محبوبه فهو أشد مرضا وألما وسقما. ولذلك نعم، هنا يذكر أيضا مثالا آخر وهو طلب النفس لبعض الأمور التي ليس فيها مصلحة. قال: كمن ابتلي بحب ما لا ينفعه كالعشق ونحوه، فإن العشق ضرر على الإنسان بخلاف المحبة. المحبة فيها ما يمدح وفيها ما يذم، فالمحبة لله وفي الله نافعة، وكذلك المحبة الطبيعية يعني لا تضر الإنسان. وإذا ابتلي بحب ما لا ينفعه وبلغ هذه المحبة أو بلغ من درجاتها درجة العشق الذي يذهب العقل ويعطل المصالح، كأن يكون لصورة، لبعض من ابتلي بعشق الصور المحرمة، أو لرئاسة، ابتلي بحب المناصب والرئاسة أو المال ونحو ذلك، فإن لم يحصل محبوبه ومطلوبه فهو متألم ومريض سقيم. إذا طلب هذه الأشياء ولم تحصل له فهو متألم لفقدها، وإن حصل محبوبه فهو أشد مرضا وألما وسقما، لأنه لا نفع له في ذلك. ولهذا من ابتلي بعشق هذه الصور من النظر إلى النساء من غير ما أباح الله عز وجل من الزواج، وابتلي بعشق النساء أو النظر إلى المردان أو لغيرهم، أو أن يطلق بصره ينظر إلى النساء، فيبتلى بالعشق فيصيبه هذا من الألم والحسرة الشيء العظيم. وإذا نال مطلوبه من ذلك الشيء المحرم فهو أشد ألما وحسرة. ولهذا لم يجعل الله عز وجل قضاء الشهوات التي جعلها في الإنسان إلا بالطريق المشروع، وهو الذي يشبع رغبة الإنسان ولا يتجاوز به عن الحدود التي جعلها الله عز وجل حدا لهذا الأمر. فإن هذه الشهوة كما قال ابن القيم جعلها الله في البدن، فمن الناس من يستثيرها حتى تكون كالثعابين في بدنه لا يستطيع أن يتخلص منها، ومن الناس من يسكن هذه الشهوة بما أباح الله عز وجل من غير إثارة لها. ولهذا لم يكن من عادة السلف استثارة الشهوة، بينما نجد في المتأخرين من يطلب إثارة الشهوة، وليس للإنسان في ذلك مصلحة، بل إنها لو قضيت في مباح لكانت مانعة من كثير من المصالح وتفويت لكثير من الأوقات التي ينبغي للإنسان أن ينتفع بها. وإذا أطلقت في المحرم فهي أشد من جهة ضياع الوقت ومن جهة محاسبة العبد عليها. وأعدل الأمور في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوج النساء ولكن لم يشغله هذا عن عبادة الله عز وجل، فكان يقوم ويرقد ويتزوج النساء، فما شغله الزواج عن قيام الليل وصيام النهار والجهاد في سبيل الله ونشر الرسالة، وما حمله دينه وتعبده إلى الانقطاع عن الدنيا وعدم إتيان ما أباح الله عز وجل. وهذا أعدل ما يكون، ليس هناك هدي أعظم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس انقطعوا عن النساء وتركوا الزواج ففسدت طباعهم والله عز وجل جعل هذا الجسد مركب من شهوة ومن عقل، والشهوة لا بد لها من مصرف تصرف فيه، فإذا صرفت فيما أباح الله اعتدل البدن، وإذا كبتت فإنها مضرة. ولهذا ذكر العلماء أن الرجل صاحب الشهوة أنه يجب عليه الزواج، وأما إذا كان لا يجد شهوة ولا رغبة فإن الزواج قد يكون في حقه مستحب أو أنه مباح، وبحسب ما يجد الرجل بحسب اعتدال الأبدان من رغبة أو عدمها فبحسب ذلك يكون حكم الزواج بالنسبة له. أما إذا وجد الشهوة فإنه لا بد أن تصرف في وجهها. ولهذا لما اشتكى الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصرف الشهوة لمن استطاع في الزواج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يكشر الشهوة. نعم. قال رحمه الله: ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلا، وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله، حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه، فهو متألم في الحال، وتألمه فيما بعد إن لم يعافه الله أعظم وأكبر. قال: ولذلك كما أن المريض إذا كان يبغض ما يحتاج إليه من الطعام والشراب كان ذلك الألم حاصلا، يعني إذا كان المريض يبغض ما يصلح له من الطعام والشراب فهذا ألم يحصل له بذلك، وكان دوامه على ذلك يوجب من الألم أكثر من ذلك حتى يقتله، يعني في انقطاعه عن الطعام والشراب مع ما يجد من الألم بتناوله فهو يصبر على تركه، لكنه يحصل له من الألم أشد ما يجد من الألم بتناوله حتى يقتله، يموت من الجوع ولا يجد ما يقوم به بدنه. قال: حتى يزول ما يوجب بغضه لما ينفعه ويحتاج إليه، فهو متألم في الحال، وتألمه فيما بعد إن لم يعافي الله أعظم وأكبر. متألم بتناول الطعام ولما يجد من الألم فهو يترك، فإذا ترك أصابه هذا الترك بما هو أشد منه من الألم إن لم يشفه الله عز وجل، لأنه قد يموت بذلك. توقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.